هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. الإنجليز دلوقتي احتلوا اسكندرية، والخطوة الجاية إنهم يحتلوا رشيد، وعشان كده احنا لازم نعمل كل جهدنا عشان نطردهم من مصر، وإلا نستشهد في سبيل بلادنا. تسقيفة للمكان اللي جاي لنا، جاي لنا يدي في الشطارة دروس، جاي لنا يدي في الشطارة دروس. ومين يا خالة اللي ناوية تطلعي وياه؟ أخوك فهمي النجاح ندر لكون واخداه، ده ابن أختي ابني ومن صغره مربياه. رحل الزعيم الوطني السيد عمر مكرم يوم 13 مايو عام 1822 بعد حياة حافلة بالكفاح ضد الظلم والاستبداد. وفي ذكرى نستمع إلى هذه الحلقة من برنامج أيام زمان، كتبها الدكتور جمال الدين الرمادي وأخرجها وقدمها سعد لبيب، وذيعت عام 1956. أيام زمان. هذه حلقة جديدة في برنامج أيام زمان عن مصر سنة 1807، كتبها الدكتور جمال الدين الرمادي ويخرجها سعد لبيب. سنة 1807 لها شهرتها في التاريخ، السنة اللي حاولت فيها انجلترا المحاولة الأولى لاحتلال مصر. بعتت حملة على مصر بقيادة قائد بريطاني اسمه فريزر، وكانت مكونة من 7000 عسكري. والسبب المباشر للحملة ان بعض المماليك الخونة زي ألف بيه استنجدوا بالإنجليز عشان يقووا نفوسهم في مصر، ولكن لسوء حظ الألفي إنه مات قبل وصول حملة فريزر لمصر. حب الإنجليز إنهم يتقلدوا من الفرنسويين، فاحتلوا الإسكندرية أولا من غير مقاومة كبيرة، وبعدين اتقدموا الرشيد عشان يحتلوها، وكانوا فاكرين إنهم في فسحة حربية، لكن الواقع كان غير كده، وكان أهل رشيد بيستعدوا عشان يطردوا الحملة من البلاد. فعمل حاكم رشيد السيد أحمد السلانكلي مؤتمر حضر العلماء والأعيان وأصحاب الرأي ورؤساء الجند، اسمعوا يا جماعة، الانجليز دلوقتي احتلوا اسكندرية، والخطوة الجاية انهم يحتلوا رشيد، وعشان كده احنا لازم نعمل كل جهدنا عشان نطردهم من مصر، وإلا نستشهد في سبيل بلادنا. وتقترح ايه يا سيد رشيد يا سلانكلي عشان تكون خطتنا قوية؟ اولا يجب انكم تعرفوا ان اسوار رشيد في حاجة شديدة الى الترميم والاصلاح، وخصوصا ان العدو عنده مدافع حديثة. ده كلام مظبوط، احنا لازم نعمل اكتتاب عشان نبني اسوار جديدة في الحال، ونزود مخازن الزخيرة بكميات كافية من القنابل في حالة الهجوم والدفاع. يلا يا شيخ رشيدي، انا متوكل على الله وعليك في موضوع الاكتتاب ده. اسمع، بالمناسبة الوطنية دي اعلن تبرعي بمبلغ 1000 جنيه، وابدي استعدادي واستعداد اهلي واولادي انهم يموتوا من اجل طرد الانجليز من مصر. كلنا ذلك الرجل يا شيخ رشيدي، لكن احنا لازم نحترس وندبر خطة حكيمة لاخراج الانجليز من مصر من غير ما نتكبد خسائر كثيرة في الارواح، مش كده ولا ايه يا شيخ جارم؟ ده عين العقل. واقترح عمل خطة مبتكرة في الدفاع علشان احنا ما عندناش ذخيرة كتيرة ولا عتاد حربي. وايه الخطة المبتكرة بتاعتك؟ الخطة المبتكرة تنحصر في كلمة واحدة، وهي المفاجأة. لاننا ما نعرفش عدد قوات الانجليز، وما نعرفش نقدر نصمد امامهم قد ايه، فلازم نفاجئهم بالهجوم وننقض عليهم زي ما ينقض النسر على الفريسة. ده رأي مش بطال، واحنا لازم نخبر الاهالي انهم يخلوا المتاجر والاسواق والمصانع من الناس، ويستخبى العساكر والفدائيين في البيوت، وينتظروا اول اشارة للهجوم على العدو. لا فض فوك يا سيد رشيد يا سلانكلي، احنا يجب نفضي المدينة خالص، لدرجة ان الانجليز لو دخلوا البلد ما يسمعوش اي حركة. وكان محمد علي في الوقت ده في اسيوط بيحارب المماليك، وكان مشغول في تنفيذ مطامعه عشان يقوي حكمه في مصر. وفي القاهرة اجتمع المشايخ والاعيان عند السيد عمر مكرم نقيب الاشراف يتشاور في الامر. احنا لازم يا سيد عمر مكرم نشوف لنا حل سريع للموقف. انا مستعد للتضحية معاكم لاخر قطرة من دمي. انا اقترح عمل مقاومة شعبية في البلد، ونخلي الشعب بنفسه يشترك في الدفاع عن بلده. دي فكرة كويسة جدا، لاننا لازم نشعر الشعب بوجوده وكيانه. وانا في الحقيقة شايف ان روح الشعب عالية خالص، وكل ساعة الوفود تيجي عندي في البيت عشان تبدي استعدادها للتضحية بالروح والمال. ده طبع الشعب المصري دايما، ولابد لما يجي محمد علي نروح له عشان نخليه يوافق على اشتراك الشعب في المقاومة بإذن الله تعالى. انا سمعت انه جه قصره من قيمة نص ساعة في السر من غير ما حد يعرف انه جه. طب يلا نروح له. يلا، وربنا يجعل في وشنا الخير بإذن الله. ان شاء الله. وراح السيد عمر مكرم واتباعه عشان يقابلوا محمد علي، وكان جنابه قاعد في قصره يشرب الشيشة والتنباك ومنفوش في هدومه زي الديك الرومي. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام يا نقيب الأشراف. عرفت ان الحملة الانجليزية وصلت دلوقتي شواطئ رشيد؟ انا سمعت ده دلوقتي واصدرت اوامري للجيش بالتحرك. الحقيقة ان اهل رشيد استعدوا للقتال وعملوا اللازم، وصمموا على المقاومة حتى الموت او النصر. ده شعور طيب من اخواننا اهل رشيد. ده مش شعور اهل رشيد بس، ده شعور الشعب المصري كله. والنهاردة جالي البيت الاف من الناس عايزين يحملوا السلاح عشان يحاربوا الانجليز، وهما بعتوني لجنابك عشان تمكنهم من الفرصة دي. ده كلام جميل، لكن انا اعتقد ان الجيش كفاية علشان يحارب، ومش ضروري اشتراك الشعب في المقاومة. لكن الشعب هايج يا جناب الوالي، ومنتظر اللحظة اللي يشترك فيها في القتال على أحر من الجمر. أنا ما استطعش أدي سلاح للشعب، لأن ده خطر، خطر، خطر علي، خطر على ملكي، خطر علي أنا شخصيا، خطر على روحي. اللي تشوفه جنابك يعمله، لكن الشعب على أي حال مصمم على القتال، مصمم، وجمع آلاف من التبرعات عشان المقاومة الشعبية. والشعب جبار يا مولانا، محدش يقدر يقف في وشه. Thank you. استعان محمد علي ببعض الأتراك والشركسة لصد هجوم الإنجليز، وخلاهم يعسكروا في القاهرة ورشيد، فكانوا بيعتدوا على الناس ويغتصبوا البيوت من أصحابها ويخشوها من غير إحم ولا دستور بحجة إنهم عايزين يتفرجوا على السطوح، وبعد ما يحتلوا الدار يجيبوا أصحابهم معاهم ويدهسوا الفرش برجليهم ويحرقوا البسطة والحصير بالنار اللي كانت تطلع من شربهم النرجيلة والتنباك والدخان، وكانوا يسكروا ويعربدوا ويغنوا. وكان حي سيدنا الحسين وحي جامع المؤيد وحي الخرومفش والجمالية مليانين بالعساكر الشراكسة اللي انتشروا في مصر بحجة الدفاع عنها، لكنهم كانوا بينهبوا الأهالي، وكان الناس المحافظين يسيبوا بيوتهم ولو كانت ملكهم عشان يبعدوا عنهم. وفي الوقت ده كان الزعيم عمر مكرم نقيب الأشراف اجتمع بكبار رجال البلد زي كتخدة بيه والشيخ الأمير والشيخ الشرقاوي وحسن باشا وعمر بيه الدفتردار في بيت القاضي، وكان السيد عمر مكرم هو اللي متزعم المؤتمر ده. اعلموا ان الانجليز اعداء الله واعداء الدين والملة، فيجب على المسلمين دفعهم. ده كلام طيب، لكن احنا يظهر اسأنا فهم الدفاع عن الوطن. ازاي بتقول الكلام ده يا شيخ شرقاوي؟ من المخازي اللي بيعملها العساكر الشراكسة في بيوت الاهالي. كلامك مظبوط. انا جالي النهاردة الصبح عرض حال كتبه حوالي 1000 شخص من الاهالي بيشتكوا مر الشكوى من الجنود الشراكسة. الوضع ده احنا ما نقدرش نصبر عليه. احنا لازم نروح للوالي محمد علي نشكيله من الفضايح دي قبل ما تكبر. انا معاك على خط مستقيم، لكن احنا يجب قبل ما نروح نضع خطة الدفاع قبل انفضاض المؤتمر. انا شايف ان الانجليز ما بيجوش الا من البر الغربي، والنيل حاجز بين الفريقين، عشان كده لابد من حفر خندق يتصل من باب الحديد الى البر. دي فكرة كويسة خالص. انتم موافقين يا جماعة على الفكرة دي؟ موافقين. وراء عمر مكرم لمحمد علي يشتكي له مخازي العساكر الشركسة، فهداه ومناه بالوعود الكذبة من غير ما يعمل حاجة. لكن الأهالي ما كانوش ساكتين، إنما بدأوا في حفر الخندق عند باب الحديد، ووزعوا حفره على مياسير الناس وأهل الوكايل والخانات والتجار وأرباب الحرف، واشترك في حفره أهل بولاء ونصارى ديوان المكس والنصارى الأروام والشوام والأقباط، واشتروا المقاطف والغلقان والفوس والأزم وآلات الحفر، وبدأوا في بناء حائط مستدير أسفل تل قلعة السبتية. واستعدت مصر كلها عشان تقابل الإنجليز. وفي ظهر يوم 31 مارس سنة 1807 وصلت قوات الإنجليز إلى رشيد، فوجدت باب المدينة الغربي مفتوح، ووجدوا شارع المدينة الرئيسي خالي من الناس، وكانت الدنيا حر والشمس حامية، والعساكر الإنجليز مفرهدين من الحرارة، وبعضهم قعد على الرصيف في ظل الشجر يضحكوا وينكتوا ويهنوا بعضهم بالفسحة الحربية الجميلة اللي ما فيهاش قتل ولا دم. كان أهل رشيد في الوقت ده استعدوا للحرب واشتروا الأسلحة وحصنوا الأسوار ونادوا على بعض بالجهاد، والمتطوعين كتروا وخرجوا في مواكب وطبول وزمور. لما وصلوا متاريس الإنجليز انقضوا عليهم زي الصاعقة وألقوا بأنفسهم في النيران، ولم يهتموا بنيران الإنجليز وهجموا عليهم وأدهشوهم بالتكبير والصياح والقتال حتى أبطلوا نيرانهم ورميهم وألقوا السلاح وطلبوا الأمان. لكن أهل رشيد مرضيوش بالأمان وقبضوا عليهم ودبحوا بعضهم وفر الباقي إلى الإسكندرية، وما قدرش يتحمل الرصاص اللي كان أهل رشيد بيضربوه من فوق الأسطح والشبابيك. بعد ما خرجت الحملة من مصر حاول محمد علي انه يوطد ملكه، لكن عماله كانوا بينشروا الظلم في كل مكان، وكنت تمشي في الشوارع تسمع دايما الحوار ده بين احد المارة والمحتسب. اسمع انت اللي ماشي افندم، انت بتنادي عليا؟ ايوه بندهلك، يعني حنده لمين؟ طب وعايز مني حاجة؟ انت اسمك ايه؟ وايه اللي عايزه من اسمي؟ ضروري تعرفه يعني ولا هو انا عملت حاجة؟ هتقول اسمك ولا اضربك بالطبنجة دي في وشك؟ الله الله، اسمي حسن المنياوي. هو انت قصدك ايه؟ انت من المنيا؟ ابدا انا من شبرا. امال المنياوي دي تبقى ايه؟ دي نسبة الى جد جد الله يرحمه. يعني انت ما روحتش المنيا؟ ابدا والله، انا طول عمري عايش في مصر ولا روحتش المنيا دي ابدا في حياتي. مش معقول، جد جدك كان عليه ضرائب 1000 جنيه للخزينة العامة. ضرائب؟ ضرائب ايه وعشان ايه؟ ضرائب على طين. طينه يا سيدي؟ انا معرفش حاجة مين دي ابدا. انا يا مولاك ما خلقتني لا عند ابيض ولا اسود. يلا معايا على الوالي. الله، انت الله. لازم تدفع ولا تروح السجن. ده ظلم يا ناس، ده انا ما عنديش فكرة عن الموضوع ده خالص. اقفل بقك بقولك، يلا معايا على الوالي، يا تدفع يا تروح السجن. وزي ما سمعتم كان محمد علي بالطريقة دي يجبي الضرائب من الخبازين والبقالين والتجار وصناع الحرير، فانتشر الظلم بين الرعية. وجنب المصيبة دي حصلت مصيبة تانية نتيجة سخط ربنا، وهي ان النيل انخفض خالص، فقل الخبز في البلد وهاف الزرع وخرب الريف وانعدم المحصول، وبقت حياة الناس كرب في كرب. وهاجر بعض الفلاحين من القرى بتاعتهم الى مصر وفتحوا بيار في الصحراء عشان يخرجوا منها المية. واجتمع العلماء ورجال الازهر في جامع عمرو بن العاص عشان يسمعوا خطبة خطيب المسجد الشيخ جاد المولى. ايها المسلمون، ماذا دهاكم وماذا جنت ايديكم حتى ساق الله لنا الشح في النيل؟ حسنوا أعمالكم وقوموا أخلاقكم وتجنبوا الظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم. أيها المسلمون، تمسكوا بالعدل، فإن العدل أساس الملك، ولا يظلم أحدكم أخاه، فإن للمظلوم صيحة تجأر بها السماء. صلوا معي صلاة الاستسقاء، وادعوا الله أن يرفع عنا هذا البلاء ويسوق إلى كنانة الله في أرضه الرخاء، إنه سميع مجيب للنداء. آمين. ويظهر إن ربنا محبش يخيب أمل المصريين، فبعد 3 أيام رجع الماء إلى محل الزيادة الأولى واستتر الحجر الراقد بالماء، وأشار بعض المسلمين بحضور النصارى إلى المسجد، فحضر المعلم غالي وبعض الكتبة الأقباط وجلسوا في ناحية من المسجد. وبعدها طاف المنادون بالرايات الحمر ونادوا بالوفاء، وفرح المصريين في كل مكان. وكانت الحياة الاجتماعية في مصر سنة 1807 طريفة للغاية. كان أهل القاهرة يأكلوا في عيد الفطر السمك المملح، وكانت شوارعها تكنس وترش بالماء كما كانت الفوانيس تضاء ليلا إلا في بعض الأحياء المظلمة. وكان المحتسب يراقب الأسعار في البلد ويختبر الأطباء والجراحين والبياطرة ومعلم الأطفال في الكتاتيب. مرة راجل باع كنافة بأزيد من سعرها فراح مقعده فوق صينية الكنافة وهي على النار، وراجل تاني باع بأكثر من التسعيرة فجرسوه وركبوه حمار ووشه إلى الخلف وماسك بإيده ديل الحمار وحطه على راسه عمة من مصارين حيوان مذبوح وعلى كتفه أمعاء هذا الحيوان وحلقوه نفس دقنه ونفس فرده ومشي بيه في شرائع القهر. كان في مصر في الوقت ده 4 دكاترة قانون تخصصوا في علاج المرض، كان بعضهم يهول للمريض مرضه ويطلب قدرة، كان بعضهم يطلب نفس القدرة لأسلمه ويطلب أجرة على كل زيارة بعد كده. لكن الناس رغم كده كانوا مبسوطين وما كانوش يشيلوا هم ولا غم، يقعدوا على القهاوي يدردشوا ويتسلوا. وعلى فكرة القهاوي في مصر انتشرت عقب حضور الحملة الفرنسية في مصر عام 1799، وكان في شاعر لطيف قوي يقعد على قهوة مع أصحابه في سيدنا الحسين وكان اسمه عامر الأنبوطي، وكان له صاحب اسمه الشيخ الشبراوي لطيف زيه. اسمع القصيدة دي. أكلك من الضال رطلين يزيد قلبك نفاسة، وابعد عن الكشك يا زين ده الأكل منه تعاسة. أكل المطبق مع الفجر بالشهد والسمن سايح، اللي يحبه له أجر في جنة الخلد رايح. يا طابخ الضان اشتد واغرف اواني وسيعه، عامر قتالك وله يد في الاكل دايما سريعه، خشاف ومشمش وعناب الشرب منهم دوايا، من بعد ما اكل كباب يا رب حقق رجايا، والعدس والكشك والفول الاكل منهم شماته، يصبحوا الشاب مخبول قطعوا الجميع التلاتة. أحسنت يا أنبوطي، ده شعر عمي لطيف. ورغم مرح الشعب وسخريته كان كل الناس تقريبا سخطين على ظلم محمد علي. وكان الزعيم عمر مكرم من يوم ما رفض محمد علي اشتراك الشعب في المقاومة ينتقد في المجالس وينتقد سياسته في اغتصاب أرض الفلاحين وفرض الضرائب الباهظة على الشعب. لغاية امتى محمد علي يتحكم فينا؟ لابد لليل ده انه يكون له آخر، ولابد للقيد ده انه يتحطم على الأرض. صدقت يا عمر مكرم، الملك بتاع محمد علي الشعب هو اللي بناه بإيده، لكن محمد علي كفر بنعمة الله. يا ما كان محمد علي بيجيلي في عز الليل يصحيني من النوم عشان أخلي الناس تحبه وتساعده عشان يكون والي، كنت أقول له تعاهدني إنك تكون مخلص للبلد وتحكم بالعدل، فكان يقول لي أيوة يا نقيب الأشراف، ولو كنتوا عايزين تعزلوني اعزلوني. الحقيقة أنت خدمته خالص وأنت صاحب الفضل بتعيين والي على مصر. أنا كنت فاكر إنه هيحفظ عهده معانا، فاجتمعنا زي ما أنت عارف في بيتي مع الأشراف والأعيان وعقدنا البيعة لمحمد علي وعزلنا خرشد باشا من الحكم، ورحنا لمحمد علي في بيته بالأزبكية ولبسته القفطان والكرك مع الشيخ الشرقاوي. ويا ريته حفظ الجميل ده ومشي في حكمه كويس كما يرضي الله ورسوله. احنا مش ممكن نسكت على الحال ده، مش ممكن نسكت على حقوقنا اللي بتروح من ايدينا وعلى شرفنا وكرامتنا اللي بتهدر في بيوتنا على ايد العساكر الشراكسة. وايه العمل اللي تشوفه يا سيد مكرم؟ احنا لازم ننذره بالاستقامة ونطالبه برفع الضرائب والإتاوات الكبيرة عن التجار، لأن أكثرهم فلس وانقطع رزقه ورزق عياله وبقى مش لاقي ياكل. لابد اننا ننصفهم ونخليهم يعيشوا عيشة كريمة، وإلا صرنا عليه ونزلناه من على الكرسي اللي قعدناه عليه. لكن انا سمعت انه ناوي ينفيك الى دمياط. اللي عايز يعمله يعمله، حقيقي هو يقدر ينفي جسمي عن مصر لكن ما يقدرش ينفي روحي عن الدفاع عنها. صدقت يا عمر مكرم، انا تعلمت منك دروس البطولة والفداء. لابد اننا نبث الروح الوطنية في الشعب ونعلموا الكفاح في سبيل حقوقه. مين؟ انا رسول محمد علي. وعايز ايه؟ انت مقبوض عليك بامر عالي من افندينا. هو اللي يحب يدافع عن حقوق بلده يبقى خاين في عرفكم وتقبضوا عليه؟ ده امر عالي ملوش نقد ولا ابرام. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اعملوا اللي انتوا عايزينه. انتوا ما تقدروش تحولوني عن عقيدتي وايماني بوطني لاخر نسمه من الحياه. يلا على المنفى، يلا على المنفى. ونفي السيد عمر مكرم الى دمياط بعد كده، لكن الروح اللي تركها عمر مكرم في المصريين ما ماتتش ابدا، وظلت معاهم في كل وقت وكل مكان من ايام زمان. كانت هذه حلقة في برنامج أيام زمان عن مصر سنة 1807. اشترك بالتمثيل عبد الرحيم الزرقاني، محمد السبع، أحمد راضي، أحمد الجزيري، سعد أردش، لطفي الحكيم، إحسان الألعاوي، نجيب سرور. كتب الحلقة الدكتور جمال الدين الرمادي، وأخرجها سعد لبيب. مستمعينا الأعزاء، احتفلنا يوم 1 مايو بعيد العمال في مصر والعالم، وقدمنا لكم تمثيلية عامل إلكتروني في حلقة أول الشهر. والآن نستكمل الاحتفال ونستمع إلى الصورة الغنائية المكن، تأليف صلاح جاهين، تلحين سيد مكاوي، إخراج فايز حلاوة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. المكن. المكن برنامج غنائي، تأليف صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، التوزيع الموسيقي لعلي فراج، إخراج فايز حلاوة. احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان، معلوم لازم مكان. يا حميد وطل وشوف جاية في البحر صفوف، أيوه يا بع البواخر على مدد الشوف قلوب قلوب قلوب قلوب، خلع مسامير خلع خلع، افتح صناديق يلا وطلع، خلع مسامير خلع خلع، افتح صناديق يلا وطلع، وضب رتب نظف ركب، وضب رتب نظف ركب، افتح مصنع وكمان مصنع، افتح مصنع وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان مصنع. مليون براوة ناس على دي تهوس، على دي تهوس، دي سواء دايرة شايلة بحر فلوس، بحر فلوس، مليون براوة ناس على دي تهوس، على دي تهوس، دي سواء دايرة شايلة بحر فلوس، بحر فلوس، تسقيفة للمكان اللي جاي لنا، جاي لنا يدي في الشطارة دروس، هي هي، جاي لنا يدي في الشطارة دروس، هي هي، إيه بالمكان اللي جاي لنا. يشاركنا يا ولاد ديننا في اللي ضلنا نسيبا للمكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد ديننا في اللي ضلنا قبلوا المكان بالحضن والزغاريد عقبال ما تعمل زي عمالنا عقبال ما تعمل زي عمالنا طار المكان وبقاله صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار طار المكان وبقاله صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار مداخلنا كذبت عنا فوق الريح ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار احصد حيطان الصلب يا عثمان الشعب مستنظر كنوز اسوار احصد حيطان الصلب يا عثمان الشعب مستنظر كنوز اسوار بكره مكان بره يجيب مالي ومكان جديد عربي يمادي بان ومكان جديد عربي يمادي بان مليون طراوة يا ناس على دتروس على دتروس سواق دايرة شايلة بحر فلوس بحر فلوس مليون طراوة يا ناس على دتروس على دتروس سواق دايرة شايلة بحر فلوس بحر فلوس تسقيفة للمكان اللي جاي لنا جايلنا يدي في الشطارة دروس جايلنا يدي في الشطارة دروس عايزين نسمع مكاننا بيدين عمال وطننا عايزين نسمع مكاننا بيدين عمال وطننا عايزين نسمع مكاننا بيدين عمال وطننا عايزين نسمع مكاننا بيدين عمال وطننا عندنا أصوات يلا يلا يا جدعان لا لا لا لا لا كنت يا عمري لم رأيت أسوار يا فرحتي رأيتها بعيني أسوان على مجد العرب عنوان من جم عزيمة حديد من جم عزيمة حديد حديد وحرية وأنا كنت يا عمري لم رأيت من جم يا فرحتي وأنا وسط عماله رعد المطارق في الجبل دم دم بنغم ما فيش أنغم في جماله غنى العمل راس الأمل وبقت سعيد نشوان وأنا كنت عمري لم رأيت أسوان يا زمن نبا والنبا كنت عمري لم رأيت مطرقة يا فرحتي والمطرقة بيدي حسيت في دمي بشمسنا المشرقة وفي الحديد مصهور في وريدي وانا كنت عمري لم رأيت مطرقة يا فرحتي والمطرقة بيدي حسيت في دمي بشمسنا المشرقة وبالحديد مصهور في وريدي دمي اشتعل قلبي اشتغل وبقت سعيد نشوان وانا كنت عمري لم رأيت أسوان يا زمن يا زمن Yeah.

اللي نوى على الحجاز العمدة يتحضر ياخد فلوسه ويتوجه على البندر، ووراءه شيخ البلد والعمدة يمضيها ويكون حدا الصحة من قبل الضعم بدر.

أديكي حتلاقي محرم دي السنة وإمام. إن كان على الشرط ده ويحج وياي. ده هو ده قصده مراده تمام. مدام كده يبقى حالا حضروا حالكم وبلوا سكركوا وادعوا اللي على بالكوا وضبوا المصطبة ومراتي جيالكوا عشان تساعد. له الليلة الكلام دغري. أمال عشان تعرفي امتي على رجالكوا. زغروتة من القلب يلي تحبوا زهرتنا. يا بنت هسي اختشي للناس تبكتنا. ده شرع ربي وده ديننا وسنتنا. خير يا اختي. خالتي الليلة دي هيكتبوا كتابها على عم ابو مسعود. مبروك يا عروسة. يا زهرة اصحي، ده الوخم بطال وملحق الصبح حاضر. يا عليم بالحال، اعوذ بالله من الغفلة وهم المال. يا صبح نادي على عيونك يا ابو مسعود. ازاي جنبك صباح؟ الحمد لله. عال طيب يا شندي على مهلك. فين المفتاح يا سيدنا صباح؟ صباح الفل والتفاح، اديني من نجمة متوكل على الفتاح. ما هي التجارة شطارة، ربنا يقويك والنفعه للجميع. والامانة فلاح. هو انت

والله انكتبلك انكتبلك حجة بحجة وزيارة يا زورة يا حجة يا زورة يا زورة يا نورة يا زورة يا نورة يا زورة حجة بالطيارة يا حجة سمعينا الأعزاء الدقائق المتبقية من البرنامج مع ابتسامات من ساعة قلبك هنا القاهرة. سيداتي أنساتي سادتي مساء الخير. المنظر دلوقتي هينتقل إلى قهوة في وسط البلد، وأكتر حاجة بتضايق الواحد مننا البياعين السريحة لما بيلحوا في بيع الحاجة بتاعته، إنما في واحد بقى لقالهم حل كويس أو يتخلص بيه منهم، فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي على القهوة، تأليف عبد المنعم مدبولي. مكن حلاقه ومواس، معايا مشاط وفليات، قلت معايا مكن حلاقه ومواس. الله، تشتري مواس يا استاذ؟ ايه ده، بقولك معايا مكن حلاقه ومواس، تشتري مواس يا استاذ؟ ايه ده يا استاذ، بقولك معايا مكن حلاقه ومواس. الله، تشتري؟ ايه ده يا جدع، انت بتتبيع ولا بتخانق؟ لا ببيع. والبيع يبقى بالعافية ولا بالذوق؟ لا بالذوق. امال كلامك ليه زي الطوب يا ابني؟ بتحجر كلامك كده ليه؟ انت بياع، لازم تبيع وانا لازم اشتري منك. طب تشتري. الله، ايوه بس يا ابني البياع لازم يتكلم بادب، لازم يتكلم بانسانيه، بذوق، بلطف. انت يا ابني، انت يا ابني سارح في السوق عشان تاكل عيش وتاكل مراتك واولادك وامك كمان، وعشان تاكل عيش يا ابني لازم تعامل الناس باللطف. لازم تعرف يا ابني اني عشان اشتري منك لازم أشوفك بياع مثالي، بياع مهذب، بياع مؤدب، بياع مهندم. لازم تعلم الذوق، تتكلم بذوق، تتكلم بأدب، لازم تتكلم بصوت واطي، بصوت حنين رؤيق، بالشكل ده. معايا مكان حلاقة وأمواس، مش عايز أمواس يا أستاذ. حاضر يا فن، فضل. معايا مكان حلاقة. غلط غلط غلط. البياع يا ابني لازم يجذب الزبون، يشد الزبون، يوقع الزبون. وقفتك يا ابني كمان لازم يكون فيها احترام، فيها خضوع، فيها خشوع، فيها خنوع، وتنحني كمان قدامهم يا ابني كده، تنحني لقدام اربع تشبار، ادحني ادحني ودماغك لفوق ثلاث امتار، وايديك يا ابني ممدوده ست بوصات، تبقى واقف بالشكل ده. حاضر كده اهو. ايوه يا ابني كده اهو. حاضر. مع ملاحظه الصوت والضوء والذوق كده اهو يا ابني. ايوه. معايا مكان حلاقه وامواس، تشتري امواس يا استاذ؟ كده اتفضل قول. معايا مكان حلاقه وامواس، تشتري مواس يا استاذ؟ ده غلط، صوتك محشرج لسه. طيب. انا عايز صوت حنون، صوت حنين رقيق زي النسيم كده اهو. معايا مكان حلاقة وامواس، تشتري امواس يا استاذ؟ حاضر كده اهو يا ابني قول. معايا مكان. غلط. وشك يا ابني، وشك وشك ماله؟ افرده. حاضر. لازم يبقى مفرود. حاضر. شيل التكشيرة من اللي على وشك دي. حاضر. اضحك يا ابني. حاضر. اضحك في وش الزبون. حاضر. لازم وشك بيضحك. حاضر. وبقك مفشوخ. حاضر. وعينك بتضحك. حاضر. ورموشك مرفوعة الى اسفل. حاضر. لازم يا ابني كده. حاضر. لازم تبتسم. حاضر. مع ظهور الاسنان والنواجز. أوه. ابتسم يا ابني. أوه. ابتسم. أوه. اها. أوه. تقول معايا. قول. معايا مكان حلاقة وامواس. أوه. تشتري امواس يا استاذ؟ قول قول. حاضر. يلا يا سيدي. معايا مكان حلاقة وامواس. تشتري امواس يا استاذ؟ كمان مرة جدع. معايا مكان حلاقة وامواس. معايا مكان حلاقة وامواس. تشتري امواس يا استاذ؟ حلو قوي. الاخر مرة اقول. معايا. قول. معايا مكان حلاقة وامواس. تشتري امواس يا استاذ؟ انا يا ابني مش عايز امواس، انا عندي امواس في البيت. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.